يوافق المسألة التي أريدها. يا خير الرازقين ارزقني، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. وثم توسلات أخر بدعاء الصالحين، استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا أويس، يقوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. توسل آخر بالإيمان، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. توسل بالإقرار بالذنب، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. توسل بالإقرار بالذنب، توسلات أخر في بابها. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. هذا وثمة روايات أخرى أن البنت هذه ما طلبت المال إلا لما نزل بها بلاء شديد وسنة من السنين، أي مجاعة من المجاعات. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.